يصدر عنبا، مثل إذا كل فلان يطبخ دبسا، ما صار دبس، يطبخ التمر أو غيره حتى يصير دبس، وهو يطبخ العصير المعصور من التمر أو العنب حتى يسوي دبس، لأن هذا العصير سيؤول إلى دبس، كما أن عصير العنب سيؤول إلى إيه؟ إلى الخمر. وهذا عند العرب مشهور ومعروف. يقول الأصمعي: قال لي المعتمر بن سليمان أنني لقيت أعرابيا ومعه عنب في وعاء، فقلت يا أعرابي ما معك؟ قال الأعرابي خمر ومعه إيه؟ عنب. لكن يطلق على العنب الممتلئ اللي ماءه كثير، بحيث لو عسر يعطيك ماء يصلح لإيه؟ يصلح للخمر، يصلح للخمر. عمرو بن العاص مرة زرع له غلامه أرضا عنب، فهذا العنب الذي خرج لا يصلح إلا للعصير، فجاء النصارى لشرائه، فقال له عبد: يا سيدي هذا الناتج لا يصلح إلا للخمر، وقد جاءني التجار. قال: ويلك، اقلع الكرم كله، مش اقلع العنب، الكرم كله شيء. الورع. نعم. إذا هذا، وقال الضحاك وأبو صالح: الخمر هو العنب بلغة أهل عمان. نعم، مسقط عمان. فإن ابن مسعود كان يقرأ: إني أراني أعصر عنبا، وهذا من باب التفسير لا من باب القراءة، لأن المتواتر عن ابن مسعود أنه قرأ: إني أراني أعصر خمرا، لكن فسرها لمن حوله: عصر الخمر لا يعصر، يعني عنبا. وهذا من باب التفسير، لأن القراءة المتواترة عنه: إني أراني أعصر خمرا، ويؤكد أن المقصود في هذه الآية العنب وليس الخمر قول الساقي. يشرح، يشرح الشيء الذي رآه. قال: يا سيدي يا يوسف، رأيت نفسي في بستان، فإذا أنا بأصل حبلة، أي كرمة، كرمة عنب هو الحبلة، وهي كرمة من العنب، حسنة فيها ثلاثة أغصان، على كل غصن عنقود، ثلاث عناقيد من عنب أبيض، فجنيتها ثم عصرتها في ثلاث أوان، ثم صفيته وصببته في كأس الملك وسقيته على عادتي فيما مضى. فذلك قول الله عز وجل: إني أراني أعصر خمرا، أي عنبا يؤول إلى الخمر. الرؤية الثانية التي قالها المسؤول الثاني عن طعام الملك وهو الخباز، قال: رأيت كأني خارج من مطبخة الملك، مكان الطبخ، وقد اختبست يا سيدي في ثلاثة أفران، ثلاثة تنانير، خبزت خبز أول تنور، ثاني تنور، وثالث تنور، وجعلت ذلك في ثلاث، في ثلاث سلال، كل تنور أخبز خبز ضعيف بسلة، ووضعتها فوق بعضها البعض مع ألوان من الأطعمة، وضعت السلال كلها فوق بعضها البعض على رأسي، وفيها أنواع الأطعمة، وفيها الخبز الحواري، الخبز الحواري يعني الأبيض، وألوان الأطعمة، ورأيت كأن اتباع الطير تأكل من السلة العليا. وفي مصحف ابن مسعود: نعم، إني أراني أحمل فوق رأسي ثريدا، والثريد هو الخبز الإيش؟ المقطع، يعني كأنه من عادة الملك أن يؤخذ هذا الخبز فيفرد له حتى يصير ثريد. وذلك قول الله عز وجل، وقال الآخر: إني رأيت، إني أراني أحمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير منه. وقوله: نبئنا بتأويله، أي أخبرنا بتفسير ما رأينا وما سيؤول إليه وما عاقبة هذا المعنى. إنا نراك من المحسنين. المحسنين في إيش؟ أي العالمين بتعبير الرؤيا تماما. لا، لأن يوسف عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام كان يقول لهم في السجن: من رأى رؤيا فليأتني فإني أجيد تعبير الرؤيا، لنعلمه من تأويله الحديث. فهذا الإرهاصات النبوة وبدء الرسالة: إني أحسن تعبير الرؤيا. فكان أهل السجن يسألونه عن ذلك، أو من المحسنين لأهل السجن، مش يعني فقط في تعبير الرؤيا، مع حسن التعبير كان يحسن إلى إلى إلى إلى إلى الضحاك، كان يحسن إلى أهل السجن جميعا. فإذا مرض سجين عادة، وإذا ضاق على سجين مكان واستعله، وإذا احتاج سجين إلى مال جمعه. إن نراك من المحسنين كلمة عامة. قال الشوكاني: أخرج ابن جرير وابن أبي حاتم وأبو الشيخ عن قتادة قال: كان إحسان يوسف فيما ذكر يعزي الحزين ويداوي المريض، ورأوا منه عبادة واجتهادا في العبادة فأحب عبادة وصدق وبكاء والتعزي الحزين تعرف تحبه يعني كثرة. يقول الألوسي: من المحسنين أي من العلماء، لأنهم قالوا: أنت مبارك لما تخبرنا به من الأمر ومن الطهارة في الخلق وفي الإيش وفي المكان والثياب والجسد وفي الكفارة، إذا أخطأ شيء أخطأنا بشيء كنت تأمرنا أن نفعل كذا حتى يذهب الرجس عنا. وما قال هذا القول الفتيان، ما قال هذا إلا بعد تجربة، إلا بعد أن رأى من سعة علمه ما رأيا ومن حسن سيرته مع أهل السجن ما جعل الوجوه تلتفت إليه وتأنف به، وتعلق أمل الجميع. والآية تدل على أن للرؤى والأحلام في حياة السجين مكانة كبيرة. السجين الأحلام الرؤى مكان عنده، ولا عجب، لأن السجين فيه كبت شديد، مكبوت، ما في حرية، فقد ألغيت حياته الطبيعية حين ألغيت حريته. أنت لما تقيد وتفقد حريتك فقدت أعظم معاني الحياة. نعم، ألغيت حرية، ولهذا يتحول هذا الكبت في أنفسهم إلى أحلام وإلى رؤى. ولذلك كنا فيما سبق أن الرؤية ثلاث أنواع: إما من الملك، وإما من الشيطان، وإما من حديث النفس. فإذا كبتت النفس أو أشرقت ترى معاني طيبة عندما تشرق، وترى معاني صعبة عندما تكبت. يتحول الكبت في حياة السجين إلى أحلام، نعم، ورؤى في منامه. والملاحظ لحياة السجين يرى عندهم دائما شلالا لا ينقطع من الرؤى والأحلام. فإذا وجد في السجن من إيه؟ من ينفس عنهم، نعم، ويبشرهم، فإن ذلك يكون نعيما كبيرا في حياتهم. ولأن بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وأصلح لنا شأننا كله. أما بعد، فقد وقفنا في الأسبوع الماضي عند قول الله عز وجل: ودخل معه السجن فتيان. وقلنا أن كلمة دخل تفيد هنا أنهما دخلا برضاهما، مع أنهما أدخلا، ولكن وجود يوسف عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام معهما جعل ذلك السجن محببا لهم، وهو الإنسان مع من يحب. ويستمر يستفيق هؤلاء الفتيان أو هذان الفتيان يوما وقد أصبحا مكروبين، ولاحظ يوسف ذلك فيهما فسألهما فقالوا رأينا رؤيا، وقص كل واحد منهما رؤياه على يوسف عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. قال أحدهما إني أراني أعصر خمرا، وقال الآخر إني أراني أحمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير منه، نبئنا بتأويله إنا نراك من المحسنين. وقلنا إن الرؤى والأحلام في السجن لها إيش؟ لها مكانة كبيرة، لأنها هي الخيط الوحيد التي تربطهم بالعالم الخارج. إنا نراك من المحسنين، نتابع إن شاء الله تعالى. يقول علماؤنا كان دخول يوسف للسجن رحمة، رحمة له ورحمة للسجناء جميعا، ورحمة مستقبلة لأهل مصر كذلك عندما سيتم حكمه لهم بعد ذلك. شعر بآلام الناس في السجن، شعر بالمظلومين، فتنبه إلى أنه ينبغي للإنسان إذا كان مسؤولا أن يسوس الأمة سياسة حكيمة تقوم على الشفقة وعلى الحرية وعلى العدل. يوسف سمع الرؤيا من كل واحد منهما. قال الألوسي عليه رحمة الله: أراد يوسف قبل أن يجيبهما على سؤالهما أن يقدم لهما مقدمة يعرض لهم فيها أو لهما فيها مكانة التوحيد، ويزين لهم الحق، ويقبح لهم الشرك. أراد مقدمة قبل أن يتكلم في تفسير الرؤيا، أراد مقدمة حتى يجذب هذين التدينين إلى حضرة التوحيد. هما مشركان، الأصنام بين أيديهما في السجن حتى، أراد ذلك. وأدرك من الرؤيا أن أحدهم سيصلب قريبا، فلم يرد أن يفاجئه بالخبر. ما قالوا فورا أن أنت إيش ستصلب، لا، قدم مقدم، بل رأى أن يدله على التوحيد حتى لا يموت على الشرك وعلى الكفر فيكون مخلد في العذاب، نسأل الله السلامة. كما أراد يوسف بهذه المقدمة أن يظهر لهما ولمن في السجن ما من الله تبارك وتعالى به عليه من النعم من معرفة الأمور الغيبية التي أعلمه الله بها ومن تأويل الرؤيا. وأقرب الأمور الغيبية إلى المسجون ما هي؟ معاشه، طعامه وشرابه وهكذا. ولذلك بدأ يوسف بهذه القضية، قال: لا يأتيكما طعام ترزقانه إلا نبأتكما بتأويله قبل أن يأتيكم. كل طعام يأتيكم من السجن أو من الخارج أنا سأنبئكم به قبل أن يأتيكما. ذلكما أي الأمران، علم الغيب الذي يخبره الله وتعبير الرؤيا، ذلكما مما علمني ربي، تبوا ربي، إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون. وهم منهم الاثنان اللذان يخاطبون، منهم من هذا. يقول أبو السعود عليه رحمة الله في قول الله عز وجل: لا يأتيكما طعام ترزقانه إلا نبأتكما بتأويله قبل أن يأتيكما. قال: وإنما خص الطعام بالذكر لأنه أقرب شيء إلى المسجون، ممكن يراها المؤتذي عيانا. والدكتور الشلبي يقول: والإخبار بالطعام قبل وصوله إلى المساجين وقبل توزيعه شيء مهم عندهم، شيء مهم في حياتهم، لأنه ممنوع عليهم أن يأكلوا ما يشاءون، وإنما يأكلون الوجبة المعينة لهم. فإذا وجد بينهم شخص، بين السجناء، يخبرهم بنوع الطعام الذي سيأتيهم، وقد يكون بعضهم يشتهي هذا الطعام فيسر، ف فلذلك أمر قريب إلى إليهم وقريب إلى قلوبهم فبدأ به. نعم. فإنهم يفرحون خصوصا إذا بشر أحدهم بطعام يحبه أو يستهيه. ثم انتبهوا إلى دقيقة الآية، إن ذكر الطعام سأنبئكم بالطعام الذي سيأتي. لماذا خص الطعام على الخصوص؟ لأن الرؤية التي رآها فيها طعام فيها شراب، فأراد أن يتخلص حسن التخلص أن ينتقل من طعام إلى طعام ومن شراب إلى شراب، حسن التخلص هذا يسموه في اللغة العربية حسن التخلص، أن ينتقل من قضية إخبارهم بالطعام الذي سيأتي إلى تأويل الرؤية التي فيها الطعام وفيها الشراب، حسن التخلص. نعم. ثم بين يوسف بعد ذلك أن الشيء الذي أخبركما به أو أخبر به أهل السجن حتى ما يظن أحد ذلكما مما علمني ربي، يعني ليس من باب الكهانة ولا من باب السحر ولا من باب التنجيم ولا من باب تعليم بشر لبشر يدخله الالتباس، لا أنا ما أخذ هذا عن بشر، وإنما هذا إيش؟ وحي، حتى لا يلتبس الحق بالباطل وحتى لا يلتبس الخطأ بالصواب. قال ذلكما مما علمني ربي، إذن فهو آية ومعجزة منزلة عليه الصلاة والسلام. وذلك قول يوسف ذلكما، أي تأويل الرؤى والإخبار بالمغيبات، مما علمني ربي بالوحي والإلهام، لا بالكهانة ولا بالسحر ولا بالشعوذة ولا بتعليم بشر ببشر. لما أخبرهما بالطعام قال هذا من فعل العرافين، وهذا العرافين لما قال لا يأتيكما طعام إلا، قال هذا من فعل العرافين والكهان وأنت لست منهم. ما أجمل الكلمة، أنت لست، هيئتك لا تدل على أهل الكهانة أو أهل العراف، فمن أين لك هذا العلم؟ عندئذ قال يوسف ذلكما مما علمني ربي. وتلاحظون أن هذا يشبه قول عيسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام وأنبئكم بما تأكلون وما تدخرون، كذلك هذا المعجزة يشبه هذا القول. ثم بيّن يوسف أن الله إنما خصه بهذه العلوم الغيبية لأنه من بيت نوح، هو متسلسل، ولأنه تبه الدعوة للتوحيد، ولأنه ترك ملة قوم أشركوا بالله ولم يؤمنوا به، أعطاني هذا لأنني من بيت نبوة ولأنني ابتعدت عن الشرك وعن إيش وعن، وتركت ملة قوم، تبه كلمة تركت يعني مش كنت فيهم وطلعت أبدا، لا، وإنما لم أقاربهم، لأنه ما حتى ما تقول تركت يعني دخلت وإيه، لا أبدا. وذلك قول الله عز وجل على لسان يوسف إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون، كبر ضمير الفصل هم التأكيد الثانية، وكلمة تركت أي تركت الدخول، مش دخلت وتركت، تركت الدخول أصلا لأنهم كفروا بخالق السماوات والأرض، وتركت اتباع عبدة الأوثان وغيرها من المخلوقات كلها. ولا شك أن يوسف أراد بقوله ملة قوم لا يؤمنون بالله، من أراد بذلك الكنعانيين سكان بلاد الشام وسكان فلسطين ذلك أرض الميعاد لأنه نشأ فيها، تركت ملة قوم، كما أراد المصريين الذين بين يدي لأنهم كانوا كذلك وثنيين، فأراد الجهدين، أراد سكان أرض الشام وثنيين كان، وأراد سكان مصر لأنه سكان مصر كان عندهم وإن كان يعني دعوا إلى التوحيد في بعض لكن آلهة متعددة، اتخذوا من دون الله آلهة معروفة، اقرأ التاريخ، كان أعظمها الشمس واسمها عندهم رعد، إلى شمس أكبر الآلهة، ومنها فراعنتهم كانوا يؤلهونهم ومنها النيل، أن له النيل كان يقدمون كل سنة امرأة وقرابين. ومنهم من آلهتهم عبادة العجل أبيس الذي صنعه، لكن كان التوحيد خاصا بحكمائه فقط، خاص كما ذكر صاحب المنار. وقوله عز وجل وهم بالآخرة هم كافرون، أي يكفرون بالمعنى الصحيح للآخرة. الإنسان قد يؤمن بالآخرة عموما، لكن هناك هذا الإيمان يدخله دخل ودغل، لأن المصريين في حينها كانوا يؤمنون بالحساب وبالآخرة وبالجزاء وبالثواب الذي دعا إليه الأنبياء، كانوا يؤمنون بهذا، لكن فشى فيهم تصوير هذا الإيمان بصور مبتدعة فخرجوا عن طريق الأنبياء الصحيح. كاعتقادهم بعودة الفراعنة، إذن عندهم إيمان بالآخرة لكن مشوش، اعتقدوا أن الفراعنة إذا ماتوا يعودون. ولذلك تلاحظون أنهم يكون لهم الأهرامات لتحفظ الجثث والأجساد، ويضعون معهم الغلي والذهب والألبسة الفخمة والسلاح وإلى، لاعتقادهم أنهم سيعودون حكاما يوم القيامة. فدخلها الزيء لما دخلها الإشراق. ولذلك كانوا يضعون معهم جواهرهم وغيرها، ويكون الأهرامات لحفظ هذه الجثث. فإيمانهم بالآخرة كان على غير الوجه الصحيح الذي دعا إليه الرسل، ولذلك قال وهم بالآخرة هم كافر، لأنه على غير الطريق الصحيح. يقول الغرناطي عليه رحمة الله لما ذكر يوسف أنه ترك ملة قوم كفروا ولم يثبت فيها أصلا، ذكر أنه اتبع ملة آبائه. لماذا ذكر آباء؟ ليريهم أنهم من بيت نبوة. لو أنك رأيت إنسان حداد قلت له أنت من علم؟ قال أبي حداد كان، وأبوك من علم؟ قال جدي. فتشهد أنت لهذا البيت بإيش؟ حق الأب والجد الحرف المتسلسل فيه. فإذا قال يوسف أنا نبي وأبي نبي وجد النبي، كان ذلك أوقع في قلوبه بيت نبوة. إذن لا عجب أن يدعي النبوة، ولا عجب أن يأتي بالمعجزات، فهو من بيت نبوة متسلسلة. نعم، حتى يعتقدوا أنه صادق فيما يخبرهم به من المغيبات، وحتى يتبعوا نصحه ويرضوا به. ولذلك قال واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء. والشيء ما كان لنا أن نشرك بالله ما شيء من شيء ولا إيش ولا شيء صحيح. ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. واتبعت ملة آبائي أي أنبياء الله الذين دعوا الأمم إلى التوحيد الخالص. وبين يوسف عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام أسماءهم متدرجا من الأعلى إبراهيم إلى الأدنى إبراهيم وإسحاق ويعقوب. فلفظ الآباء يشمل الجدود كذلك بإجماع الأمة، يعني الجد أب. إذا قلت عن جدك هذا أبي فقد صدق أبوك أبي، والجد لا شك واحد، ولكننا عودان آس وخروع، يعني واحد من الجين واحد من التعبير. نعم، ولفظ الآباء يشمل الجدود وإن علوا. وبين أن أساس الملة التي اتبعها عنهم كانت وراثة وتلقيا، يعني متسلسلة فيهم النبوة وتلقي بالعلم والمعرفة والسلوك كذلك. فكانت الملة له يقينا ووجدانا. فقال: ما كان لنا، أي ما كان من شأننا معشر الأنبياء ومن على طريقهم، أن نشرك بالله من شيء، أي ما كنا لنتخذ ربا مدبرا أو إلها معبودا مع الله تبارك وتعالى، لا من الملائكة ولا من البشر كالفراعنة فلدهم آلهة، فضلا عما دون ذلك من البقر كالعجل الأبيس أو الشمس أو القمر أو ما يتخذ بهذه الآلهة من التماثيل والصور. ما اتخذنا أبدا شريكا لله من شيء، لا صورة ولا بشر ولا بقر ولا شمس ولا قمر أبدا. وقوله من شيء هو رد على كل من يعبد غير الله تبارك وتعالى من أصنام أو كواكب أو عبادة النفس أو عبادة الطبيعة أو عبادة الجن، وهو إرشاد إلى الدين الحق الذي يدعو إلى شهادة أن لا إله إلا الله، وهو أنه لا موجد إلا الله تبارك وتعالى، ولا رازق إلا الله، ولا معبود بحق إلا هو، ولا معبود بحق إلا هو عز وجل. وقوله: ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس، أي وهذا الإقرار والاعتقاد بالتوحيد لا إله إلا الله هو فضل الله عز وجل ونعمته، أوحاه إلينا وأمرنا أن نبلغه الناس، وهو من نعم الله عز وجل على الناس كذلك، إذ جعلنا دعاة له، دعاة للناس إلى هذا الدين القويم، إلى التوحيد، إلى الخير، إلى الهدى. نعم، ألا أنت ألا ترى لو أن أعمى سخر الله له من يقوده، أليس هذا خير ورحمة؟ ونحن بدون الأنبياء عميان، أليس من الخير العميم أن يرسل لنا من يهدينا طريق الصواب؟ وإذا شبه كل بروساوي: إن وجود القائد للأعمى رحمة، وأي رحمة؟ وكما أننا بدون الأنبياء وبدون دعوتهم عميان، فكان إنزال الرسل رحمة وأي رحمة وأي رحمة. ولكن أكثر الناس لا يشكرون. لما تسمع كلمة لا يشكرون، معناك أيها العبد هناك نعمة قد ضيعت شكرها لله عز وجل، هناك نعمة ضيعت شكرها. لما تسمع كلمة لا يشكرون، هناك نعمة تستحق الشكر وأنت قصرت في أداء هذا الشكر. ولو فطن الناس، نعم، لعلموا أن أهم نعمة تصل إليك شو هي؟ نعمة الإيمان. ما ملك ابن آدم بعد الإيمان خيرا من عافية، لأن أول نعمة إيش؟ إنقاذك من النار، أي أكبر النعم. لعلموا أن أهم نعمة هي الإيمان الموصل إلى رضوان الله، الموصل إلى الجنة. نعم، ولقاموا بشكر الأنبياء، الناس لو أدركوا هذه النعمة، ولقاموا بشكر الأنبياء جميعا. لماذا؟ لأن الأنبياء هم الذين أوصلوا لهم هذه النعمة. ولكن أكثر الناس لا يشكرون، فيبكون كافرين غير شاكرين، اتباعا للأهواء أو لضغط البيئة. إلا وجدنا آباءنا على أمة، إما بهوى وإما بضغط البيئة، فيستجيب ما عند الرجل الذي يقف وجه الباطل. قد يخطر هنا سؤال على ذهن القارئ في قوله تعالى: واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب. قد يكون قائل: كيف عرف يوسف أن أباه يعقوب وجده إسحاق وهو إيش كان صغير؟ من أين هذا الكلام الذي نعم؟ الجواب تقرأه في قول الله عز وجل: ذلكما مما علمني. إذن قضية إيش؟ قضية واحدة. ذلكما مما علمني رب. قد يقول قائل هذا السؤال: كيف عرف أن جد إبراهيم وإسحاق؟ ذلكما مما علمني ربي، أي بالوحي والنبوة، والنبوة جاءته في السجن، فهو يقرأ من الغيب بتعليم الله عز وجل له، فهو يقرأ من الغيب بتعليم الله تبارك وتعالى له وبإذنه عز وجل. ذلكما مما علمني ربي، ذلكما مما علمني ربي أي بالوحي والإلهام، كما أن ذكره لآبائه وأجداده عند ذكره للمغيبات، وكانت هذه الأسماء معروفة عند أهل مصر، عند الدنيا كلها، إبراهيم وإسحاق ويعقوب معروفة، ذكره لهؤلاء يجعل الناس أكثر انقيادا له وأكثر قبولا لما يعرضه عليهم من شؤون الدعوة والتوحيد، أشد في قلوبهم. ثم صرح يوسف ببطلان الشرك، جاء كلامه بعد ذلك صريح، وأن فكرة تعدد الآلهة التي أنتم عليها فكرة باطلة، وجاء باستدلال لطيف، كلام جميل لطيف دون مفاجأة، لا، دعا باستدلال لطيف ثم دعاهما إلى التوحيد الخالص. تقرأ ذلك في قول الله عز وجل: يا صاحبي السجن. ثم جاءت إلى الآن لم يأتي دور تفسير الرؤية، كل مقدمة في الاستجلاب. يا صاحبي السجن، أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار؟ أأرباب متفرقون، شو بيقول صاحب التحرير؟ يقول لله در القرآن ما أبلغ. أأرباب متفرقون، هالكلمة العبارة دلت على كثير، دلت على كثرة الآلة، ودلت على أنك لو اتخذت إلها غير الله أو آلهة متعددة لأدى هذا إلى فساد الكون كله. أأرباب متفرقون، وإذا تفرقت الأرباب، هذا يريد أن يعمل وهذا يريد أن يخرب، لفسدتان. لله دار القرآن ما أعجز بلاغته. يا صاحبي السجن، أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار؟ ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان، إن الحكم إلا لله، أمر أن لا تعبدوا إلا إياه، ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلم. يا صاحبي السجن، أي يا صاحبي في السجن، شوف كلمة إيش أتى بلفظ صاحب حتى إيش حتى يكون القبول منه أرفع، يا صاحبي، لأن لما الإنسان يكون صاحبا لك معناها لا شك أنه سينصحك وتنصحه ويريد لك الخير وتريد له الخير، أي معنى الصاحب، مش صاحب الإيام لا أبدا، نعم تريد الخير ويريد، هذا معنى الصاحب. وصفهما بالصحبة التي تقتضي بذل النصيحة وحسن المودة، وأراد بقوله أرباب المتفرقون خير إبطال دينهما الذي هما عليه. أنتوا عم تعبدوا خشبات ونحوها أنتم، نعم. وجعل هذا الإبطال، إبطال شرككم، على شكل استفهام تقريري، استفهام تقريري ليس له إلا جواب واحد والاعتراف به: أأرباب متفرقون خير أم الله؟ العقل والمنطق والنصوص تقول لا، إله واحد إيش خير على، نعم، حتى لا تنفر منه الطباع، جعل الجواب على شكل استفهام حتى ما تنفر الطباع منه. منا ومن المفاجأة، لا والله الواحد أفضل، إذا ليش ما فاجأ منه واحد أرضى عليه، نعم خير، أي أرجع أم اعتقاد أنه لا يوجد إلا إله واحد؟ قال ابن عاشور عليه رحمة الله: وكانت آلهة القبط نحو من 30 ربا، أكبرها وأعظمها آمون رع كما ذكر، ومن أعظم آلهتهم ثلاثة: أوزوريس وأديس وهوروس، الأكبر كله. أآلهة أأرباب متفرقون، أأرباب متفرقون أم الله الواحد القهار؟ كلمة الواحد القهار، الواحد في صفاته وفي ذاته وفي أفعاله، القهار المنفرد بالخلق والتقدير والتسخير، لا ينازع ولا يعارض، القهار بقدرته التامة وعزته الغالبة. طيب هل هذه الأصنام لها هذه الصفات؟ فهي مقهورة لا قاهرة، ومصنوعة لا طبيعة، فكيف تتخذونها ربا؟ نعم، أصنام مقهورة لا قاهرة، معمولة لا عاملة، تستطيع الإنسان أن يكسرها؟ الصنم الذي أمامك من حجر أو بشر. يقول القرطبي: خاطب يوسف الاثنين كما خاطب أهل السجن جميعا بهذا الكلام، لأنه كان بين أيديهم أصنام يعبدونها من دون الله عز وجل، فقال ذلك بإلزامهم بالحجة. إذ الجواب الذي لا يختلف فيه عاقلان أن الخير في أن تعبد إلها واحدا قهارا لرب سواه، والشر في أن تعبد آلهة متعددة. ولذلك عقب بالقول يوسف: ما تعبدون من دون الله إلا أسماء سميتموها. هنا بدأ يشد، يعني أنتم هذه ليست آلهة، أنتم سميتموها آلهة، فلو سميت الفأرة أسدا هل انقلبت أسدا؟ إن هي إلا أسماء سميت أنتم أطلقتم عليها، أي ليس لها في الوجود إلا الأسماء، ما أنزل الله بها من سلطان، أي ما أنزل الله عز وجل في كتبه ولا أرسل على لسان رسله أن هذه أرباب صحيحة. إذن الرسل نفوا ذلك، والعقول تنفي أن تكون هذه آلهة، فاجتمع نفيها نفي كونها أربابا من العقول ومن النصوص، فكيف تتخذونها آلهة؟ إذن لا حجة ولا دليل، ما أنزل الله بها من سلطان، أي ما في الدليل من العقل ولا على لسان الرسل، ولا حجة ولا دليل يدل على صحتها من المعقول، فهي تسمية لا دليل عليها ولا من النقل السماوي، فليست من أصول الإيمان أصلا. إن الحكم إلا لله الحق في الربوبية وفي الحكم وفي العقائد وفي العبادات، وحده هو الذي يوحي بهذه الأمور، إن الحكم إلا لله، يوحي بذلك إلى من اصطفى من الرسل، والرسل تبلغ بعد ذلك الناس كافة، ولا يمكن لبشر أن يحكم برأيه أو بهواه ولا بعقله ولا استدلاله ولا باستحسانه ولا بقياسه أمرا من أمور الدين المتعلقة بالعقائد أو العبادات، وهو أساس الدين. على ألسنة الرسل جميعا: إن الحكم إلا لله، أما قضايا المعاملات فلك أن تجتهد ما تشاء، إذا لم يخالف نصا. ثم بين الله تبارك وتعالى: أمر أن لا تعبدوا إلا إياه، أي إياه وحده، ادعوا وإياه وحده فاعبدوا وإياه، وله اركعوا واسجدوا وإليه وحده فتوجهوا، نعم حنفاء لله غير مشركين، لا تشركوا به ملكا من الملائكة ولا سلطانا من السلاطين ولا شمسا ولا قمرا ولا عجلا ولا نهرا مقدسا كالنيل أو الكنج في الهند تصبحوا فيه، ولا حيوانا كالعجل وما شاكل هذا. ثم قال يوسف: هذا الذي أقوله لكم من إخلاص العبادة لله تبارك وتعالى هو الحق المستقيم الثابت الذي لا يتغير، وإلى ذلك أشار بقوله: ذلك الدين، أي الثابت المستقر. نعم، ولكن أكثر الناس لا يعلمون، لا يحاولون أن ينتفعوا بعقولهم، إيش يشغلوها ولا يكلفون أنفسهم أن يطلعوا على المنهج الذي وصل إليهم وهو بين أيديهم وهو كتاب الله تعالى، حتى ينقذك في الدنيا والآخرة. بعد أن ادعى ليوسف، بعد أن ادعى يوسف وبلغ الرسالة التوحيدية لأهل السجن ولهؤلاء على الخصوص، أتى إلى إيش؟ إلى تعبير الرؤية، أتى إلى تعبيره، فلننظر ماذا قال له. التفت إليهما فقال: يا صاحبي السجن، أما أحدكما فيسقي ربه خمرا، أما الآخر فيصلب فتأكل الطير من رأسه قضي الأمر الذي فيه تستبدل. جاء دور التعبير. التفت يوسف إلى الساقي قال أما أنت فما أحسن ما رأيت يا جميل، أما حسن الحبلة أي كرمة العنب فهو حسن حالك، وأما الأغصان الثلاثة كرمة عنب لا ثلاث أغصان فأيام ثلاثة تمر عليك الآن يخرجك الملك من السجن وتعود إلى قصره مكرما أحسن مما كنت وتعود إلى سقاية الملك بشروطها. هذا يرد فتصير أحسن يا صاحبي السجن، أما أحدكما فيسقي ربه خمرا أي سيدة ربه ومليكة وهو الوليد بن ريان. ثم التفت إلى الخباز وقال له أما أنت فبئس ما رأيت، أما خروجك من مطبخ السلطان فخروجك من وظيفة، وأما التلال الثلاث رأسك فثلاثة أيام تمر عليك يستدعيك الملك بعدها ثم يأمر بصلبه فتصلب وتأكل الطير من رأسه، وذلك قوله تعالى وأما الآخر فيصلب فتأكل الطير من رأسه. ثم أخبرهم بأمر زائد على التفسير وهي قوله تعالى قضي الأمر الذي فيه تستفتيان يعني ما في رجعة أبدا. طيب شو المقصود قضي الأمر الذي فيه تستفتيان؟ يعني لما شرح لهم الرؤيا اضطربوا الخباز يموت، فقد يخطر ببال أمور متى هذا وكيف يكون ذلك، ويعني أنا قد أكون هذه الرؤية قد تلعثمت بها أو قد لم أرى شيئا. قضي الأمر الذي فيه تستفتيان، هل هذا التعبير يعني يوسف ظني ولا قطعي؟ ممكن يتم؟ لا ما في إشكال أبدا. وهل ومتى يقع وهل سيقع؟ فيوسف يقول إن الأمر الذي يهمكما وتستفتيانني به إيش قد قضي وبث فيه، ما في إيش، ما في رجعة ولا في مجال لأن يتغلب. وكان الأمر كما عبر يوسف في اليوم الثالث يؤتى بالساقي وتخلع عليه الحلل ويعاد إلى إيش؟ إلى سقاية الملك أفضل مما كان، وكافأه لأنه عرف أمانته وهو الذي كشف له أن إيش أن الصبار كنا متفقين على أن نسمى. وأخرج الخباز ونزعت ثيابه ثم جلد بالسياط حتى مات ثم طلب، فأتت طيور سودا كبيرة تشبه العقبان فأغارت على رأسه وأكلت إيش. وكان ملك مصر أول من استعمل الصلب غير الريان. مين فعل بعد الصلب؟ فرعون لما هدد إيش السحرة صلبنكم فيه ولو لم تؤن. والنبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك، فقد ذكر كتب كثيرة في الدحلان الشافعي أن النبي صلى الله عليه وسلم لما رجع من غزوة بدر إلى المدينة المنورة مر بعرق الظبية شجر كبير يستظل بظله، وكان معه أسيرا عقبة بن أبي معل أسره في بدر، فأمر النبي بقتله فقتله عاصم بن ثابت، وفي رواية وشارك بقتله علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، ثم أمر به النبي فصله أمر بسلح بعد أن. وقبل أن يقتله بعد أن أمر النبي بقتله قال يا محمد أتقتلني يا محمد من بين قريش وحدي فقط عفوت إلا أنا؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم نعم بكفرك وكذورك وعتوك على الله ورسوله وعتوك على الله ورسوله. إذا طلب النبي صلى الله عليه وسلم، وكلمة قضي الأمر الذي فيه تستفتيان قالها بعد أن بشر الأول بالنجاة، بينما كان تفسير يوسف للثاني كالصاعقة نزلت إيش نزلت على رأسه. فلماذا كان يوسف صريحا في تعبير الرؤية الثانية؟ لكن وعند هذا الحد أقول قولي هذا وأستغفر الله.